هذا يقول المجاز حومه كلام الفلسفة. إيش ما لا علاقة بالمجاز بالفلسفة. الفلسفة هي المنطق تقريبا أو علم الكلام فلسفة. أما المجاز باب من أبواب علم البيان، لأن البلاغة ثلاثة أبواب أو ثلاثة كتب: علم البديع وهو بديع معنوي وبديع لفظي، وعلم المعاني، وعلم البيان، علم البيان التشبيهات، والمجازات والكنايات. فالمجازات باب من أبواب البيان، والمجازات منقسمة ثلاثة أقسام: مجاز عقلي، ومجاز مرسل، ومجاز أصله تشبيه استعارة بأنواعها. وهذا جعل مثل أن تجعل من الحبة إيش؟ قبة. أيوة. هذا ولذلك نحن نقول هذا أسلوب وهذا أسلوب، لأن امرؤ القيس وكان قبل أن يأتي المجاز بكم أكثر من 100 سنة قال: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. جعل الليل كلكل وأرداف. وقال: وصدر أراح الهم عازب همه، وليل أراح الهم عازب همه. هذا نابغة، يعني فيه أبيات جميلة، وهذا قبل المجاز. هذه أساليب، لكن هذا أسلوب وهذا أسلوب. والقضية الحقيقة يعني كثير من الناس الحقيقة لا يدرك المجاز ويتكلم فيه، ولذا نحن نقول هذا أسلوب وهذا أسلوب، هذا أسلوب وهذا أسلوب. ولذلك الوالد يقول هذا توسع في العبارة، وكذلك الشيخ الإسلام بن تيمية. والعلماء في المجاز على 3 أقوال: قول ينفيه مطلقا، وقول يثبته مطلقا، وقول يجعله في اللغة ولا يجعله في الوحيين الكتاب والسنة. إذن أقوال العلماء فيه 3، والأمر فيه سهل، وهذا أسلوب، لأن هذه الأساليب موجودة قبل تعريف المجاز أصلا. نعم. يقول: أليس في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أنا أشق على أمتي لما أرتم بالسواك، ما يدل على الاستياك داخل المسجد وجزاكم الله خير؟ أنا ما قلت لا يستاك، أنا قلت لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يستاك داخل المسجد. أيوة. أما الذي يريد أن يستاك يستاك، والاستياك هل هو تطهير أو تطيب؟ إذا كان تطهير يكون باليسار، وإذا كان تطيب يكون باليمين. طيب، وأنت إذا استكت ما الذي تفعل ليخرج من فمك؟ فكما أنك لا تتوضى داخل المسجد، الذي يريد أن يطيب يخرج ويستاك ويدخل المسجد، ويذهب ويتوضى ويدخل المسجد. أما يروح ويستاك ويمكن اللثة تكون غير قوية فينزل دم أو كذا. وأنا بحثت فلم أقف، هل رأيتم سمعتم أن الرسول استاك داخل المسجد؟ والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله. وأنا لا أقول لا يستاك، لا، ما قلت، قلت أني قرأت في صحيح مسلم أنه كان أول ما يدخل البيت إيش؟ يستاك. وأني ما رأيت في واحد صحابي كان له مسواك على أذنه، أظن روية هذا في السنن أن كان له مسواك على أذنه. وعلى كل حال نحن جميعا ما إذا ثبت شيء نعمل به، وإذا لم يثبت إيش؟ كلنا إن شاء الله تبع الدليل. نعم. قل: هل الإشهاد في قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، على الحقيقة أم على المجاز؟ كل القرآن على الحقيقة. نعم. أشهدهم في الذر، مسح على آدم وأخرج منه كل من يخلق. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. نعم. ولذلك ما قاله الله نقوله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. ونحن امتدحنا ربنا بأننا نؤمن إيش؟ بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. ما قاله الله نقوله. أما أعداؤنا أو الكفار قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يؤمنون إلا بما هو ظاهر. يقول: رجل طلق زوجه طلقة معلقة ثم بعد ذلك لم تحصل هذه الطلقة. يعني إذا كان طلقها على شيء ولم يقع حتى خرجت من العدة ثم رجعها، فهل تبقى الطلقة المعلقة أم لا؟ لا، الطلقة المعلقة قال: إن خرجت إن زرت فلانا فأنت طالق، فهي تبقى غير طالق، فإن زارت طلقت على القول في هذا. فإن تركها حتى خرجت من العدة لا بد من عقد جديد إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية. لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة. المرأة إذا كانت في العدة زوجة، المرأة في زمن العدة زوجة، فإذا خرجت من العدة الرجل لا يملك لها شيء إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود وأركان النكاح وشروطه. أما إذا طلقها وخرجت من العدة وأراد أن يرجعها لا بد من عقد جديد ومهر جديد. نعم، أقول نكتفي بهذا القدر الإخوان الصيام.